إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع منزلة التوبة، وهي من أهم المنازل التي تصاحب العبد في كل حياته حتى تخرج روحه، فهي أول المنازل وأوسطها وآخرها. والسبب في ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم كالذي قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، وزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، أي أنه لا بد أن يقع فيه. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وفي بعض الروايات وزنا اليد البطش. فمن منا لم ينظر إلى ما حرم الله ولو مرة؟ ومن منا لم يتكلم لسانه بغيبة أو لميمة ولو مرة؟ ومن منا لم يتعد حدود الله بضرب من لا يستحق العقوبة ولو مرة؟ فما من إنسان إلا وهو ملابس لهذه الأفعال. وسمي الزنا بالمجاورة، أي أن من يضرب رجلا ضربة لا يستحقها لا يسمى زان شرعا إلا إذا وافق الفرج ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الكلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا صان المرء فرجه فليس بزان ولو بطش. طب لماذا سمي البطش زنا؟ ولماذا سمي النظر زنا؟ قال العلماء: سمي زنا بالمجاورة. بالمجاورة أي أن هذه لو ترك الإنسان حبله على غاربه تؤدي في النهاية به إلى الزنا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. طب البيضة، هذه البيضة الدجاجة كم تساوي؟ لا تساوي ربع درهم. فضلا عن ربع دينار. فكيف يسرق البيضة فتقطع يده؟ قال العلماء أي أن سرقة البيضة يجرئه على أن يسرق ما هو أعلى من ذلك حتى يسرق النصاب فتقطع يده، فيكون السبب في قطع يده مالا سرقته للبيضة حالا. فكذلك زنا النظر، الزنا العين، العين زناها النظر بالمجاورة. وقد يتجاور الضدان فتحملهما المجاورة على الوثاق. ومثال ذلك خاصية النار الإحراق، خاصية الماء التبريد والإطفاء. فلو وضعت الماء جنب النار كان من خاصية النار الماء الإحراق. فالمية لأصل خاصية الماء في الإطفاء تعطى جنب نار تغلي فتشوي زي النار. ما الذي جعل الماء كالنار؟ المجاورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي أنه لا يسمى زان شرعا ولا يقام عليه حد الزنا إلا إذا صدق الفرج ذلك. إذا المرء أسير ذنبه مهما اجتهد في أن يتخلى عن الذنب يتركه هو واقع فيه، لأن الرفض عدو لا يصانع ولا يقبل مداهنة أبدا. عدوك الإنسي يمكن أن تدفع له فدية، لكن المفتري يريد إن لا تدفع له فدية، تدفع عوض شر ختام تعمل أي حاجة ممكن يرضى عليك. إنما عدوك الكبير الشيطان لا يقبل مصانعة أبدا، لا يقبل غير شيء واحد فقط هو أن يدخلك النار. فمثل هذا لا يستعان عليه إلا بربه الذي خلقه فقط. فهذا العدو الذي على الرصد صفة مستمرة يوقعك في الذنوب حتى عن طريق المباحات، شيء أباحه الله لك يعكر عليك برضه. إذا عجز أن يوقعك في الكفر أو في البدعة أو في الكبائر أو في الصغائر يوقعك في المباحات، ويشغلك الأدنى عن الأعلى ليتاجر الخسران دائما في النازل، حتى وكان بيكسب لكن مكسبه بعيد جدا هو خسران على أي حال. فإذا كان الأمر كذلك فأنت محتاج إلى التوبة بعدد الأمثال. فلذلك قلنا إن هذه المنزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة شرائط هذه التوبة. والشرط إذا سقط سقط العمل كالركن تماما. الشرط والركن يتفقان في حبوط العمل بدونهما مع فرق جوهري بينهما. الركن جزء من الشيء زي الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والقيام بالنسبة للصلاة، فهذه أجزاء من الصلاة نفسها. ولذلك يقول العلماء دي أركان، إذا سقط ركن سقط العمل. خلاص تكبيرة الإحرام ده الركن الأعظم، سقط تكبيرة الإحرام الصلاة كلها راحت. القيام ركن في الصلاة، لا تقبل صلاة إنسان صلى قاعدا مع قدرته على القيام، صلاته باطلة. يعيد الصلاة وهو بيصلي نسى سجده نسي ركعة يبقى راحت الركعة، يعتبر ان ما جابش ركعة. فاذا كان صلى اربع ركعات منهم ركعة لا سجود فيها ولا ركعة فيها يبقى يجيب خمس، وتعتبر هي دي الرابعة لان الاولانية سقط بسقوط الركعة. خلاص. الشرط شيء خارج عن العمل لكن لا يتم العمل الا به، كالوضوء للصلاة. الوضوء ليس جزءا من الصلاة، لكن الوضوء عبادة مستقلة لا تصح الصلاة الا به. ولذلك العلماء يقولون الوضوء شرط في صحة الصلاة، ما يقولوش ركن، لان الركن كما قلنا جزء من الشيء نفسه. الركن الشرط شيء اخر لكن لا يتم العمل الا به. خلاص. زي الشاهدان مثلا في النكاح والولي، الإجابة والقبول ركن لأنه جزء من النكاح، هو النكاح كله إجابة وقبول. طب الولي ده شيء خارج عن الإجابة والقبول هو أصل كلمة النكاح. كذلك الشاهدان، فيبقى دول شرط في صحة النكاح، والإجابة والقبول ركن النكاح. مفيش إجابة وقبول فصل النكاح، مفيش ولي سقط النكاح، شروط سقط النكاح. خلاص. يبقى طالما ان منزلة التوبة بهذه الخطورة فلا بد ان نعلم ما هي شرائط هذه التوبة، وان ينظر كل انسان في نفسه احقق هذه الشرائط ام لا. فشرائط التوبة اربعة: الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العود، والاعتذار. فهذه أربعة شرائط للتوبة. الندم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الندم توبة. وللندم فائدة عظيمة يحدثها الذنب، وهي كثرة في القلب لا يستطيع المرء أن يعبر عنها ولا يشعر بها إلا صاحب الندم حقا. ينكسر قلبه وينكسر طرفه ويرجع الى حظيرة العبودية مرة اخرى، فلا يرفع طرفه الى السماء الا معتبرا ومفتحا، ويخفض عينه في الارض حياء من ربه الذي عصاه وهو ينظر اليه. ترى هل يندم حقا من يحتج بالقدر على ما فعل؟ كثير من الناس يقع في هذه الورطة: جبري المعاصي قدري الطاعات، يحتج بالقدر على العصيان ولا يفعل هذا احد قط له عقل، لا يقول له دين، لان الامم الكافرة وضعت قوانين ليست من وحي السماء حتى عندها. نصارى مثلا، بلاد النصارى لا يتدينون بالانجيل، اليهود لا يتدينون بالتوراة، انما لهم قوانين. هذه القوانين بكل اسف غزت بلاد المسلمين، فصرنا نحن ايضا نحكم بغير قانون الله. هذه الامم وضعت تشريعات وعقوبات للمعاصي. رجل سرق يضعون له عقوب، زنى بلاش زنى عشان عمليه عندهم براحتهم خالص طالما ان فيه مواسقه والكلام ده، انما يدخلوا في التحقيق لو المره البغيه قالت تلحق ما دفعليش الاجر. هو ده بس يؤاخذ في المساله دي على اساس انه الظالم اكل حقوق الناس. ها

قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فإذا أوجب ذلك على الناس والساهي وهو معذور فإيجابه على العامد الذاكر من باب أول، وهذا قياس معكوس. ليه؟ لأن الساهي له حكم واليقظان له حكم وهما ضدان، هما ضدان، ساهي يقظان، وقف الضد على الضد. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها بعد النسيان. أما يصلح أن يقال هذا الكلام على رجل ذاكر ومتعمد لترك الصلاة وينادي عليه المؤذن، وأحيانا يكون على باب المسجد جالس والعالم بيصلوا ويطلعوا على باب المسجد، أيقاس هذا ويعامل معاملة من نسى وسهى أو نام؟ كما يقول ابن حزم هذا من أبطل القياس، وإن صح القياس فهو عين الباطل في هذا القياس. طبعا ابن حزم غلطان وضريح غلطان في نفي أصل القياس، لكن في هذه المسألة هو محق، لا سيما إذا اعتبرت أشياء أخرى كقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني إيه؟ يعني مؤقت بوقت أول وآخر. العبادات في منها عبادات لها أول وآخر، وعبادات لها أول وملهاش آخر، زي الزكاة مثلا عبادة لها أول وهو حوالان الحول، وليس لها آخر إذا لم يخرج الزكاة لسنوات متطاولة يلزمه إخراجه، لأن الزكاة حق الله في المال ولا تسقط بالتقادم. إنما الحج مثلا، الحج زي الصلاة له وقت، أول يوم 8 ذو الحجة وينتهي يوم 13. جماعة يقول لك الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، بيطالبوا الآن إن يفتحوا الحج في الشهرين وعشر أيام دول، بدل ما يقول لك عند الجمرات مات 244 السنه دي، طب نخلي عالم يحج جنوب شرق اسيا في شوال، ويحج الافارقه في اخر شوال، ويحج الجماعه ذو القعده، وتبقى الدنيا رايقه كده، تروح كده تحضن الحجر، بدل ما انت مش عارف توصل له وعمال تشاور له طول عمرك كده مش عارف توصل له تاخده بالحضن. ايه المانع عشان تحج بنفسك؟ نقول لهم لا، لأن السنة العملية مضت بذلك، الحج الأول وآخر، لا ينفعش بعد يوم 13 حاجة اسمها حج، ولا ينفع من أول ذي الحجة قبل يوم 8. فالصلاة مؤقتة وقت أول ووقت آخر. فالذي يقول إن يجوز أن تقضي الصلاة بعد 10 سنوات من تضييعها، كأنما يقول إن لها وقت أول وملهاش آخر. طب إيه معنى قوله تعالى موقوتا في هذا الكلام؟ يعني الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت أول وآخر. فلا يمكن أن نقيس الياء الساهي على اليقظان، علي بن أبي طالب مات، وإنما قال يا رسول الله أرواحنا بيد الله لو شاء أرجعها إلينا، ولم يحتج على ترك قيام الليل بالحجة التي يحتج بها هؤلاء على إسقاط الأمر والنهي. وشبيه بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال مثل قول علي بن ابي طالب بالضبط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. روى البخاري من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه انهم كانوا في غزو، وبعدين دخل عليهم الليل فقال الصحابه يا رسول الله لو عرفنا التعريف انك تنام بالليل نضرب الخيام بتاعتنا وننام ناخد راحه. فقال صلى الله عليه وسلم اني اخشى ان تناموا عن الصلاه،